كتاب جامع الدروس العربية، عنوان تصغير العلم المركب، الصفحة 95. إذا أردت تصغير علم مركب تركيب إضافة أو مزج، صغرت جزءه الأول وتركت الآخر على حاله، فتقول في عبد الله ومعدي كرب عبيد الله ومعيدي كرب. أما المركب تركيب جملة كتأب تصرا وزاد الحق فلا يصغر. عنوان تصغير الجمع، الصفحة 95. جمع القلة يصغر على لفظه، فتقول في تصغير أحمال وأنفس وأعمدة وفتية أحيمال وأنيفس وأعيمدة وفتية، وكذلك اسم الجمع كركب وركيب. وجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد إلى المفرد، ثم يصغر ثم يجمع جمع المذكر السالم إن كان للعاقل، وجمع المؤنث السالم إن كان لغير العاقل، فمثل شعراء وكتاب ودراهم وعصافير وكتب. تصغير شويعرون وكويتبون ودريهمات وعصيفرات وكتيبات. عنوان تصغير الترخيم، الصفحة 95. من التصغير نوع يسمى تصغير الترخيم، وهو أن يجرد الاسم من الزوائد التي فيه ويصغر على أحرفه الأصلية، فإن كانت أصوله ثلاثة يصغر على فعيل فيقال في تصغير معطف ومنطلق وأزهر وأبلق وحامد ومحمود وأحمد، عطيف وطليق وزهير وبليق وحميد. ثم إن كان مسماه مؤنثا ألحقت به التاء، وإن كان قبل الترخيم مؤنثا بالألف أو مؤنثا بغير علامة فيقال في مكرمة وحبلى وسوداء وسعاد، كريمة وحبيلة وسويدة وسعيدة. وتقول في من سميتها سعيد وسماء سعيدة وسمية، إلا إذا كان من الصفات الخاصة بالإناث التي لم تلحقها علامة التأنيث كطالق وناهد فلا تلحقها التاء كطليق ونهيد. وإن كان مؤنثا بلا علامة وسميت به مذكرا لم تلحق به التاء، فتقول في من سميته سماء وعروبا سمي وعريب. وإن كان مؤنثا بالعلامة جردته منها، فتقول في من سميته مكرمة وصحراء وفاطمة كريم وصحير وفطيم، إلا إذا وقعت التسمية به بعد التصغير كأن تسمي رجلا صحيرة مؤنث صحراء فتبقى علامة التأنيث. وإن كانت أحرفه الأصلية أربعة يصغر على فعيل، فيقال في قرطاس وعصفور وقنديل قريطس وعصيفر وقنيدل. وتصغير الترخيم إنما يكون في حذف ما يجوز بقاؤه في التصغير كما رأيت، أما حذف ما لا يجوز بقاؤه لأنه تختل ببقائه صيغة التصغير فليس من باب تصغير الترخيم كما يتوهم، وذلك كتصغير متدحرج وسفرجل على دحيرج وسفيرج. وما كان فيه زيادتان فأكثر من الثلاثي الأصول كمنطلق ومستخرج صغرته على مطيلق ومخيرج تصغيرا لا ترخيم فيه، لأن الزوائد المحذوفة لا يجوز بقاؤها في مصغرهما لاختلال الصيغة معها، فإذا أردت ترخيمهما قلت طليق وخريج. عنوان شواذ التصغير، الصفحة 97. ما جاء في التصغير مخالفا لما سبق تقريره من القواعد فهو من شواذ التصغير التي تحفظ ولا يقاس عليها، وقد تقدم ذكر بعضها، ومن ذلك تصغيرهم عشاء على عشيان وعشية على عشيشية وعشيا على عشيشان وليلة على ليلية، وقالوا ليلة أيضا على القياس. وقد صغروا إنسانا على أنيسيان، قد أجمع العرب على تصغيره على ذلك، وصغروا بنين على أبينين لم يصغروها على غير ذلك، وقالوا في تصغير رجل رجيل على القياس ورويجل على غير القياس، كأنهم رجعوا به إلى الراجل لأن اشتقاقه منه كما في لسان العرب. قال النحاة وبعض اللغويين: وشذ تصغير صبية وغلمة على أصيبية، والحق أن أصيبية هي تصغير أصبية، وأما صبية فتصغيرها صبية، وكذلك أغيلمة غليمة. وقالوا شذ تصغير مغرب على مغيربان، والحق أن مغيربانا هو تصغير مغربان، وهو بمعنى المغرب، يقال لقيته مغرب الشمس ومغربانها. عنوان: الباب الخامس، التصريف المشترك بين الأسماء والأفعال، الصفحة 98. ويشتمل هذا الباب على 3 فصول: 1- الإدغام. الإدغام إدخال حرف في حرف آخر من جنسه بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، مثل مد يمد مدا، وأصلها مدد يمدد مددا. وحكم الحرفين في الإدغام أن يكون أولهما ساكنا والثاني متحركا بلا فاصل بينهما، وسكون الأول إما من الأصل كالمد والشد، وإما بحذف حركته كمد وشد، وإما بنقل حركته إلى ما قبله كيمد ويشد. والإدغام يكون في الحرفين المتقاربين في المخرج كما يكون في الحرفين المتجانسين، وذلك يكون تارة بإبدال الأول ليجانس الآخر كمحى، وأصله إن محى على وزن فعل، ويكون تارة بإبدال الثاني ليجانس الأول كدعى، وأصله ادتعى على وزن افتعل. عنوان: أقسام الإدغام، الصفحة 99. الإدغام إما صغير وهو ما كان أول المثلين فيه ساكنا من الأصل، وإما كبير وهو ما كان الحرفان فيه متحركين فأسكن أولهما بحذف حركته أو بنقلها إلى ما قبلها، وإنما سمي كبيرا لأن فيه عملين وهما الإسكان والإدراج أي الإدغام، والصغير ليس فيه إلا إدراج الأول في الثاني. وللإدغام 3 أحوال: الوجوب والجواز والامتناع. عنوان: وجوب الإدغام، الصفحة 99. يجب الإدغام في الحرفين المتجانسين إذا كانا في كلمة واحدة، سواء أكانا متحركين كمر ويمر وأصلهما مرر يمرر، أم كان الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا كمد وعض وأصلهما مد وعض. وأما قول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل فمن الضرورات الشعرية، والقياس الأجل. ثم إن كان الحرف الأول من المثلين ساكنا أدغمته في الثاني بلا تغيير، كشد وصد وأصلهما شد وصد. وإن كان متحركا طرحت حركته وأدغمته، إن كان ما قبله متحركا أو مسبوقا بحرف مد، كرد وراد أصلهما رادد ورادد. أما إن كان ما قبله ساكنا فتنقل حركته إليه كيرد وأصله يردد. ويجب إدغام المثلين المتجاورين الساكن أولهما إذا كان في كلمتين كما كان في كلمة واحدة، فتقول سكت وسكنا وعني وعلي واكتب بالقلم وقل له واستغفر ربك، غير أنه إن كان ثان مثلين ضميرا وجب الإدغام لفظا وخطا، وإن كان غير ضمير وجب الإدغام لفظا لا خطا كما رأيت. وشذ فك الإدغام الواجب في ألفاظ لا يقاس عليها، مثل آلي للثقاء والأسنان إذا تغيرت رائحتهما وفسدت، ودبب الإنسان إذا نبت الشعر في جبينه، وضببت الأرض إذا كثرت ضبابها، وقطط الشعر إذا كان قصيرا جعدا. ويقال قط بالإدغام أيضا. ولححت العين إذا لصقت أجفانها بالرمص، ولخخت إذا كثر دمعها وغلظت أجفانها. ويقال لحت ولخت بالإدغام أيضا. ومششت الدابة إذا ظهر في وظيفها المشش، وعزوزت الناقة إذا ضاق مجرى لبنها. وشذ في الأسماء قولهم رجل ضفف الحال أي ضيقها وشديدها، ويقال ضف الحال بالإدغام أيضا. وطعام قضيض أي فيه حصن صغار أو تراب، ويقال قض بالإدغام أيضا وقبض بالتحريك. وهذا يمنع فيه الإدغام لأنه اسم على وزن فعل كما ستعلم. عنوان جواز الإدغام، الصفحة الأولى بعد المئة. يجوز الإدغام وتركه في أربعة مواضع. الأول أن يكون الحرف الأول من المثلين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض للجزم أو شبهه، فتقول لم يمد ومد بالإدغام، ولم يمدد بفكه، والفك أجود. وبه نزل الكتاب الكريم، قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، وقال واشدد على قلوبهم. وإن اتصل بالمدغم فيه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو نون التوكيد وجب الإدغام لزوال سكون ثان المثلين، مثل لم يمد ومد، ولم يمد ومد، ولم تمد ومد، ولم يمدن ومدن، ولم يمدن ومدن. أما إن اتصل به ضمير رفع متحرك فيمتنع الإدغام كما سيأتي. وتكون حركة ثاني المثلين المدغمين في المضارع المجزوم والأمر اللذين لم يتصل بهما شيء تابعة لحركة فائه، نحو ردوا ولم يردوا، وعض ولم يعض، وفر ولم يفر. هذا هو الأكثر في كلامهم. ويجوز أيضا في مضموم الفاء مع الضم الفتح والكسر كرد ولم يرد، ورد ولم يرد. ويجوز في مفتوحها مع الفتح والكسر كعض ولم يعض. ويجوز في مكسورها مع الكسر الفتح كفر ولم يفر. نعلم من ذلك أن المضموم الفائي يجوز فيه الضم والفتح ثم الكسر، والكسر ضعيف، والفتح يشبه الضم في قوته وكثرته. وأن المفتوح الفائي يجوز فيه الفتح ثم الكسر، والفتح أولى وأكثر. وأن المكسور الفائي يجوز فيه الكسر والفتح، وهما كالمتساويين فيه. ويكون جزم المضارع حينئذ بسكون مقدر على آخره، منع من ظهوره حركة الإدغام. ويكون بناء الأمر على سكون مقدر على آخره، منع من ظهوره حركة الإدغام أيضا. واعلم أن همزة الوصل في الأمر من الثلاثي المجرد مثل أمدد يستغنى عنها بعد الإدغام فتحذف مثل مد، لأنها إنما أتي بها للتخلص من الابتداء بالساكن، وقد زال السبب لأن أول الكلمة قد صار متحركا. الثاني أن يكون عين الكلمة ولامها يا أيني لازما تحريك ثانيتهما، مثل عي وحي، فتقول عي وحي بالإدغام أيضا. فإن كانت حركة الثانية عارضا للإعراب مثل لم يحيي ورأيت محييا امتنع إدغامه، وكذا إن عرض سكون الثانية مثل عييت وحييت. الثالث أن يكون في أول الفعل الماضي تاءان مثل تتابع وتتبع، فيجوز الإدغام مع زيادة همزة وصل في أوله دفعا للابتداء بالساكن مثل اتابع واتبع. فإن كان مضارعا لم يجوز الإدغام، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التائين، فتقول في تتجلى وتتلظى تجلى وتلظى، قال تعالى تنزل الملائكة والروح، وقال نارا تلظى، أي تتنزل وتتلظى. وهذا شائع كثير في الاستعمال. الرابع أن يتجاور مثلان متحركان في كلمتين مثل جعل لي وكتب بالقلم، فيجوز الإدغام بإسكان المثل الأول فتقول جعل لي وكتب بالقلم، غير أن الإدغام هنا يجوز لفظا لا خطا. عنوان امتناع الإدغام، الصفحة الثالثة بعد المئة. يمتنع الإدغام في سبعة مواضع: الأول أن يتصدر المثلان كددن وددن وددن وددان وتتر وددن. الثاني أن يكون في اسم على وزن فعل بضم ففتح كدرر وجدد وصفص، أو فعل بضمتين كسرر وذلل وجدد، أو على فعل بكسر ففتح كلمم وكلل وحلل. أو فعل بفتحتين كطلل ولبب وخبب. الثالث أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه الإلحاق، سواء أكان المزيد أحد المثلين كجلبب أو لا كهيللا. الرابع أن يتصل بأول المثلين مدغم فيه كهللا ومهلل وشدد ومشدد، وذلك لأن في الإدغام الثاني تكرار الإدغام وذلك ممنوع. الخامس أن يكون المثلان على وزن أفعل في التعجب نحو أعزز بالعلم وأحبب به، فلا يقال أعز بالعلم وأحب به. السادس أن يعرض سكون أحد المثلين لاتصاله بضمير رفع متحرك كمددت ومددنا ومددت ومددتم ومددتنا. السابع أن يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا، وهي ألفاظ محفوظة تقدم ذكرها فيمتنع الإدغام. عنوان فائدة، الصفحة الخامسة بعد المئة. إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا مجردا مكسور العين مضاعفا مسندا إلى ضمير رفع متحرك جاز فيه ثلاثة أوجه. الأول استعماله تاما مفكوك الإدغام فتقول في ظل ظللت. الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء مفتوحة مثل ظلت. الثالث حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء بعد طرح حركتها مثل ظلت. قال تعالى انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، وقال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. قرئ بفتح الظاء في الآيتين على بقاء حركتها وبكسرها على طرح حركتها ونقل حركة اللام المحذوفة إليها. فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا وهو ثلاثي مجرد مضاعف مكسور العين فيهما مستند إلى ضمير رفع متحرك جاز فيه الإتمام فتقول في يقر وقر يقررنا وقررنا، وجاز حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء مثل يقرنا وقرنا. ومنه في قراءة غير نافع وعاصم وقرن في بيوتكن بكسر القاف. أما ما فتحت عينه فلا يجوز فيه ذلك إلا سماعا، ومنه وقرن في بيوتكن بفتح القاف في قراءة نافع وعاصم وبها قرأ حفص. وقراءة الكسر أصلها اقررنا لأن قر يجوز أن يكون من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، ويجوز أن يكون من باب فاعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع. عنوان اثنان الإعلال، الصفحة السادسة بعد المئة. الإعلال حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه، فالحذف كيرث والأصل يورث، والقلب كقال والأصل قولا، والإسكان كيمشي والأصل يمشي. عنوان واحد الإعلال بالحذف، الصفحة السادسة بعد المئة. يحذف حرف العلة في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون حرف مد ملتقيا بساكن بعده كقم وخف وبع، وقمت وخفت وبعت، ويقمن ويخفن ويبعن، ورمت وترمون وترمين يا فاطمة، وقاض وفتن. والأصل قوم وخاف وبيع وقومت وخيفت وبيعت ويخافت ويبيعن ورمات وترميون وترميين وقاضين وفتان. فحذف حرف العلة دفعا لالتقاء الساكنين. وهؤلاء منبثقات أيضا عن أصل آخر، وسيأتي شرح ذلك في الكلام على الإعلال بالحذف، إلا إن كان الساكن بعد حرف العلة مدغما فيما بعده فلا حذف، لأن الإدغام قد جعل الحرفين كحرف واحد متحرك، وذلك كشاد ويشاد وشود. فإن عرض تحريك الساكن كخف الله وقل الحق فلا تعتبر حركته، لأنها معرض الزوال، فلا يرد المحذوف كما رأيت. الثاني أن يكون الفعل معلوما، مثالا واويا على وزن يفعل المكسور العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر ومن المصدر أيضا إذا عوض عنها بالتاء، كيعد وعد وعدة. فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف، فلا يقال وعد عدا لعدم التعويض، ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال وعده إلا أن تكون التاء مرادا بها المرة أو النوع لا التعويض، كوعدته وعدة واحدة أو وعدة حسنة. وإن كان الفعل مجهولا لم تحذف كيوعد، وكذلك إن كان مثالا يائيا كيسر ييسر، أو كان مثالا واويا على وزن يفعل المفتوح العين كوجل يوجل، وشذ قولهم يدع ويذر ويهب ويسع ويضع ويطأ ويقع بحذف الواو مع أنها مفتوحة العين. الثالث أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر، تخشى وادع وارمي، في المضارع المجزوم الذي لم يتصل بآخره شيء كلم يخشى ولم يدع ولم يرمي، غير أن الحذف فيهما لا للإعلال بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع. عنوان: اثنان، الإعلال بالقلب، الصفحة الثامنة بعد المئة. واحد، قلب الواو والياء ألفا. إذا تحرك كل من الواو والياء بحركة أصلية وانفتح ما قبله انقلب ألفا، كدعا ورمى وقال وباع، والأصل داعا ورميا وقولا وبيعا، ولا يعتد بالحركة العارضة كجيل وتوم، وأصلهما جيأل وتوأم، سقطت الهمزة بعد نقل حركتها إلى ما قبلها فصار إلى جيل وتوم. ويشترط في انقلابهما ألفا سبعة شروط: واحد، أن يتحرك ما بعدهما إن كانت في موضع عين الكلمة، فلا تعلان في بيان وطويل وغيور وخورنق لسكون ما بعدهما. اثنان، ألا تليهما ألف ولا ياء مشددة إن كانتا في موضع اللام، فلا تعلان في مثل رميا وغزوا وفتيان وعصوان، لأن الألف وليتهما، ولا في مثل علوي وفتوي للحاق الياء المشددة إياهما. ثلاثة، ألا تكون عين فعل على وزن فعل المكسور العين المعتل اللام، كهوي ودوي وجوي وقوي وعي وحي. أربعة، ألا يجتمع إعلالان كهوى وطوى والقوى والهوى والحيا والحياة، وأصلها هوايا طوايا والقوى والهوايو والحيايو والحياة. فعلت اللام بقلبها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وسلمت العين لإعلال اللام كي لا يجتمع إعلالان في كلمة واحدة. خمسة، ألا تكون عين اسم على وزن فعلان بفتح العين، فلا تعلان في مثل حيوان وموتان وجولان وهيمان. ستة، ألا تكون عين فعل تجيء الصفة المشبهة منه على وزن أفعل، فإن عينه تصح فيه وفي مصدره والصفة منه، كعور يعور عورا فهو أعور، وحول يحول حولا فهو أحول، وهيف يهيف هيفا فهو أهيف، وغيد يغيد غيدا فهو أغيد. سبعة، ألا تكون الواو عينا في افتعلا الدال على معنى المشاركة، فلا تعل الواو في مثل اجتور القوم يجتورون وازدوجوا يزدوجون، أي تجاوروا وتزاوجوا. اثنان، قلب الواو ياء، تقلب الواو ياء في ثمانية مواضع. واحد، أن تسكن بعد كسرة كميعاد وميزان، وأصلهما موعاد وميزان لأنهما من الوعد والوزن. اثنان، أن تتطرف بعد كسرة كرضي ويرتضي وقوي والغازي والداعي والشجي والشجية، والأصل رضي ويرتضي قوي الغازي والداعي والشجي والشجوة، لأنها من الرضوان والقوة والغزو والدعوة والشجو. فإن لم تتطرف كالعوج والدول لم تقلب. ثلاثة، أن تقع بعد ياء التصغير كجري ودلي، وأصلهما جري ودلي تصغير جرو ودلو. أربعة، أن تقع حشوا بين كسرة وألف في المصدر الأجوف الذي أعلت عين فعله كالقيام والصيام والانقياد والعياد والعيادة، وأصلهما قوام وصوام وانقواد وعواد وعوادة، وفعلها قام وصام وانقاد وعاد، والأصل قوم وصوم وانقود وعود. فإن صحت العين في الفعل صحت في المصدر أيضا، مثل لا وذا لواذا وعاود عوادا وجاور جوارا، وكذا تصح إن لم يكن بعدها ألف كحال حولا. خمسة، أن تقع عينا بعد كسرة في جمع صحيح اللام على وزن فعال وقد أعلت في المفرد أو سكنت، فما أعلت عينه في المفرد فكالديار والرياح والحيل والقيم، وأصلها ديار ورواح وحول وقوم، ومفردها دار وريح وحيلة وقيمة، والأصل دور وريح وحولة وقومة. وما سكنت عينه في المفرد، وهذا لا يكون إلا في جمع على فعال، فكالثياب والصياب، وأصلهما ثواب وسواط، ومفردهما ثوب وصوت. فإن صحت عين المفرد ولم تسكن فلا تقلب كطويل وطوال، وشذ جمع جواد على زياد، والقياس أن يجمع على جواد، وكذلك إن كان معتل اللام فلا تقلب العين في الجمع ياء كجو وجواء، بل إن كانت العين في الأصل واوا منقلبة إلى الياء ردت إلى الواو في الجمع كريان ورواء، لأما أصل ريان رويان، لأنه من روي يروى. وإن وقعت الواو حشوا بين كسرة وألف فيما ليس مصدرا ولا جمعا كسوار وقوام وحوان وسواك لم تقلب. ستة، أن تجتمع الواو والياء بشرط أن يكون السابق منهما أصلا لا مبدلا من غيره، وأن يكون ساكنا، وأن يكون سكونه أصليا لا عارضا، وأن يكون في كلمة واحدة أو فيما هو كالكلمة الواحدة، فتنقلب حينئذ الواو ياء وتدغم في الياء. ولا فرق بين أن تسبق الواو كمقضي ومرمي وأصلهما مقضوي ومرموي، وأن تسبق الياء كسيد وميت وأصلهما سيود وميوت. ولا فرق أيضا بين أن تكون في كلمة واحدة كما ذكر، وأن تكون فيما هو كالكلمة الواحدة مثل هؤلاء معلمية ومكرمية، والأصل معلموية ومكرموية. اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وسبقت إحداهما بالسكون فانقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، واعلم أن الضمير وما يضاف إليه هما كالكلمة الواحدة. فإن كان السابق منهما مبدلا من غيره فلا قلب ولا إدغام، وذلك مثل ديوان لأن أصله ديوان بدليل جمعه على دواوين، ومثل روية مخفف رؤية. وكذا إن كان سكونه عارضا نحو قوية مخفف قوية، وكذا إن كانتا في كلمتين ليستا كالكلمة الواحدة نحو جاء أبو يحيى يمشي وحيدا. وشذ قولهم ضيوا ويوم أيوا، وعوى الكلب يعوي عوية وعوة، والرجاء ابن حيوة. وحقها الإعلال فالإضغام بأن يقال ضيا أيم وعية وحية كما قالوا أيام وأصلها أيوام. سبعة، أن تكون الواو لاما في جمع على وزن فعول فتقلب ياء، وذلك كدلو ودلي وعصا وعصي وقفا وقفي. ويجوز كسر الفاء كدلي وعصي وقفي. والأصل دلو وعصو وقفو، قلبت اللام ياء فصارت إلى دلوي وعصوي وقفوي. فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. وقد تصح الواو شذوذا كجمعهم بهوا على بهو، وقد جمعوه أيضا على بهي قياسا. فإن كان فعول مفردا صحت الواو مثل عتى عتوا وسمى سموا ونمى نموا. وقد تعل شذوذا فقد قالوا عتى عتيا بضم العين وكسرها كما قالوا عتى عتوا. ثمانية، أن تكون الواو عين كلمة في جمع على وزن فعل صحيح اللام كصائم وصيا ونائم ونيا وجائع وجيع. ويجوز التصحيح أيضا كصوم ونوم وجوع، وهو أكثر استعمالا من الإعلال. وما كان منه معل اللام وجب تصحيح واوه كشوا وغوا، وهما جمع شاو وغاو. أما ما كان على وزن فعال فيجب تصحيح واوه أيضا كنوام وصوام. ثلاثة، قلب الواو قلب الياء واوا. تقلب الياء واوا في ثلاثة مواضع. واحد، أن تسكن بعد ضمة في غير جمع على وزن فعل كيوسر وموسر ويوقن وموقن، وأصلها ييسر وميسر ويوقن وميقن، لأنها من أيسر وأيقن. فإن تحركت الياء كهيام لم تقلب، وكذا إن سكنت بعد ضمة في جمع على وزن فعل فبيض وهيم جمعي أبيض وبيضاء وأهيم وهيماء، فلا تعل بل تقلب الضمة التي قبلها كسرة لتصح الياء كما رأيت. والأصل بيض وهين على وزن فعل، لأن ما كان على وزن أفعل فعلاء صفة مشبهة يجمع على فعل بضم فسكون. اثنان، أن تقع لام فعل بعد ضمة كما هو الرجل وقدوى بمعنى ما أنهاه وما أقضاه، وأصلهما ما هويا وقادويا فهما يائيان. ثلاثة، أن تكون عينا لفعلى بضم الفاء اسما كطوبى وهي مصدر طابة واسم للجنة وأصلها طيبة، أو أنثى لأفعل التفضيل كالكوسى والخورى والطوبى والطوقى مؤنثات أكيس وأخير وأطيب وأبيض، وأصلها كويسة وخيرة وطيبة وضيقة، وجاء من ذلك كلمتان بلا قلب وهما قسمة ضيزة ومشية حيكة، ولكن قد أبدلت الضمة كسرة لتصح الياء، وأجاز ابن مالك وولده في فعل الصفة القلب كما تقدم، وسلامة الياء بإبدال الضمة كسرة، وعليه فتقول الطوبى والطيبى والكوسى والكويسى والخورى والخيرى والضوقى والضيقى. أربعة، فعلى وفعلى المعتلة اللام، إذا اعتلت لام فعلى بفتح الفاء فإن كانت واوا سلمت في الاسم كدعوى وفي الصفة كنشوى، وإن كانت ياء سلمت في الصفة كخزيا وصديا مؤنثي خزيان وصديان، وقلبت واو في الاسم كتقوى وفتوى وبقوى، وأصلها تقيا وفتيا وبقيا، وشذ قولهم ريا للرائحة، وحقها أن تكون روى. وإذا اعتلت لام فعلى بضم الفاء فإن كانت ياء صحت في الاسم كالفتيا وفي الصفة كالوليا تأنيث الأولى بمعنى الأجدر والأحق، وإن كانت واوا سلمت في الاسم كخزوى وهو اسم موضع، وقلبت ياء في الصفة كالدنيا والعليا وهما من دنا يدنو وعلى يعلو، وشذ قول أهل الحجاز القصوى بتصحيح الواو وهو شاذ قياسا فصيح استعمالا به ورد الكتاب الكريم، قال تعالى وهم بالعدوة القصوى، وغيرهم يقول القصيا على القياس، وشذ عند الجميع الحلوى ضد المرة وهما تأنيث الأحلى والأمر. خمسة، إعلال الألف، إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير انقلبت ياء وأدغمت في ياء التصغير كغزال وغزيل وكتاب وكتيب لاقتضاء كسر ما قبل ياء التصغير، وإذا وقعت بعد ضمة قلبت واوا كشوهد وبويا، أو بعد كسرة قلبت ياء كمصابيح ودنانير، والأصل شاهد وبايع بضم ما قبل الألف، ومصابح ودنانار بكسر ما قبل الألف الثانية، ولما كان النطق بذلك متعذرا قلبت الألف واوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة لتناسب حركة ما قبلها. وإذا وقعت رابعة فصاعدا واتصلت بضمير المثنى أو ضمير رفع متحرك في الفعل أو بألف التثنية في الاسم، قلبت ياء على كل حال، سواء أكانت مبدلة من واو كيرضى وأعطى والمرضى والمعطى، أم من ياء كيسعى وأحيا والمهدى والمستشفى، فتقول يرضيان وأعطيا والمرضيان والمعطيان ويسعيان وأحييا والمهديان والمستشفيان. فإن كان الثالثة، فإن كان أصلها الواو ردت إليها كغزوى وغزوت والعصوين، وإن كان أصلها الياء ردت إليها كرميا ورميت والفتيين. عنوان الإعلال بالتسكين، الصفحة 17 بعد 100. والمراد به شيئان: الأول حذف حركة حرف العلة دفعا للثقل، والثاني نقل حركته إلى الساكن قبله. فإذا تطرفت الواو والياء بعد حرف متحرك حذفت حركتهما، إن كانت ضمة أو كسرة دفعا للثقل كيدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني، والأصل يدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني. فإن لزم من ذلك اجتماع ساكنين حذفت لام الكلمة، مثل يرمون ويغزون، والأصل يرميون ويغزون. طرحت ضمة الواو والياء دفعا للثقل فالتقى ساكنا لام الكلمة وواو الجماعة، فحذفت لام الكلمة دفعا لاجتماع الساكنين. فإن كانت الحركة فتحة لم تحذف، مثل لم أدعو إلى غير الحق ولم أعصي الداعي إليه. وإن تطرفت الواو والياء بعد حرف ساكن لم تطرح الضمة والكسرة، مثل هذا دلو يشرب منه ظبي وشربت من دلو وأمسكت بظبي. وإن كانت عين الكلمة واوا أو ياء متحركتين وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا وجب نقل حركة العين إلى الساكن قبلهما، لأن الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة من حرف العلة لقوته وضعف حرف العلة. والإعلال بالنقل قد يكون نقلا محضا وقد يتبعه إعلال بالقلب أو بالحذف أو بالقلب والحذف معا. فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مجانسة له اكتفي بالنقل كيقوم ويبين، والأصل يقوم ويبين. وإن كانت غير مجانسة له قلب حرفا يجانسها كأقام وأبان ويقيم ومقام، والأصل أقوم وأبين ويقوم ومقوم. نقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، ثم قلبت الواو والياء ألفا بعد الفتحة وياء بعد الكسرة للمجانسة، وهذا إعلال بالنقل والقلب. وربما تركوا ما يجب فيه الإعلال على أصله كأعول إعوالا واستحوذ استحواذا، ويستثنى من ذلك واحد أفعل التعجب، مثل ما أقومه وما أبينه وأقوم به وأبين به. اثنان ما كان على وزن أفعل اسم تفضيل، مثل هو أقوم منه وأبين، أو صفة مشبهة كأحول وأبيض، أو اسما كأسود للحية. ثلاثة ما كان على وزن مفعل أو مفعل أو مفعال، كمقول ومروحة ومقوال ومكيال. أربعة ما كان بعد واوه أو يائه ألف كتجوال وتهيام. خمسة ما كان مضاعفا كبيض وسود. ستة ما أعلت لامه كأهوى وأحيا. سبعة ما صحت عين ماضيه المجرد كيعور ويصيد وأعوره يعوره. فإن الماضي المجرد منها وهو عور وصيدا قد صحت عينه. فكل ذلك لا نقل فيه ولا إعلال، بل يجب تصحيح عينه كما رأيت. فإن لزم بعد نقل الحركة إلى الساكن قبلها اجتماع ساكنين حذف حرف العلة منعا لالتقائهما، فمثل ابني وبع ولم يقم ولم يبع أصله أبي وأبيع ولم يقوم ولم يبيع، نقلت حركة العين إلى ما قبلها فصارت أبين أبيع لم يقوم لم يبيع، فحذف حرف العلة دفعا لالتقاء الساكنين. إذ بنقل حركة العين اجتمع ساكنان حرف العلة وآخر الكلمة، فيحذف حرف العلة منعا لاجتماع الساكنين، وهذا فيه الإعلال بالنقل والحذف. وقد استغني عن همزة الوصل في بع لأنه إنما أتي بها تخلصا من الابتداء بالساكن، وقد صار أول الكلمة متحركا بعد نقل حركة ما بعده إليه فاستغني عنها. ومثل أقم وخف ولم يقم ولم يخف أصله أقوم وأخوف ولم يقوم ولم يخوف، نقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلها، ثم قلب حرف العلة ألفا بعد الفتحة وياء بعد الكسرة للمجانسة، فالتقى ساكنان فحذف حرف العلة دفعا لالتقائهما. وقد استغني عن همزة الوصل في خف بعد تحرك أول الكلمة، وهذا فيه الإعلال بالنقل والقلب والحذف. ومما أعل بالنقل والحذف اسم المفعول المعتل العين كمقول ومبيع، وأصلهما مقول ومبيوع، نقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين المنقولة حركتها وواو مفعول، فحذفت واو مفعول دفعا لالتقاء الساكنين فصار مقولا ومبيعا بضم القاف والباء، فقلبت ضمة الباء في مبيع كسرة لتصح الياء فصار مبيعا. وقال الأخفش إن المحذوف هو عين الكلمة لا واو مفعول. ونظر تصحيح ما عينه واو في اسم المفعول كقولهم ثوب مصون وفرس مقود، ولغة بني تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط ومكيول ومديون. ومن الإعلال بالنقل والقلب والحذف مع ما كان من المصادر معتل العين على وزن إفعال أو استفعال كإقامة واستقامة، وأصلهما إقوام واستقوام. نقلت حركة العين وهي الفتحة إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان عين الكلمة والألف، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصارت إقوما بكسر ففتح فسكون، واستقوما بكسر تاء وفتح القاف وسكون الواو، فقلبت العين ألفا لتناسب الفتحة قبلها فصارت إقاما واستقاما. ثم عوض المصدر من ألف الإفعال والاستفعال المحذوفة تاء التأنيث، وقد يستغنى عن هذه التاء في حال الإضافة، ومنه قوله تعالى لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة أي إقامتها. وقد تصح عين الفعل فتصح في المصدر كأعول إعوالا واستحوذ استحواذا عنوان إعلان الهمزة، الصفحة العشرون بعد المئة. الهمزة من الحروف الصحيحة، غير أنها تشبه أحرف العلة، لذلك تقبل الإعلال مثلها، فتنقلب إليها في بعض المواضع. فإذا اجتمع همزتان في كلمة، فإن تحركت الأولى وسكنت الثانية وجب قلب الثانية حرف مد يجانس حركة ما قبلها، كآمن وأومن وآمن وإيمان وآدم وآخر، والأصل أأمن وأؤمن وأأمن وإيمان وإئمان وأقدم وآخر. وإن سكنت الأولى وتحركت الثانية أدغمت الأولى في الثانية مثل سألا. وإن تحركت بالفتح قلبت الثانية واوا. فإن بنيت اسم التفضيل من أن يئن وأما يأم قلت هو أوم منه، أي أكثر أنينا، وهو أوم منه أي أحسن إمامة. والأصل أأمم كما تقول أشد. وإن كانت حركة الثانية ضمة أو كسرة، فإن كانت بعد همزة مضارعة جاز قلبها واوا إن كانت مضمومة، وياء إن كانت مكسورة مثل أوم وأين من أما يأم وأن يئن، وجاز تخفيفها مثل أوم وإين. وإن كانت بعد همزة غير همزة المضارعة وجب قلبها واو بعد الضمة وياء بعد الكسرة مثل أوب جمع أب وهو المرعى وأصله أب، ومثل أئمة جمع إمام وأصلها أئمة، وقد قالوا أئمة أيضا على خلاف القياس. وإن سكنت بعد حرف صحيح غير الهمزة جاز تحقيقها والنطق بها كرأس وسؤل وبئر، وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كراس وسول وبير. وإن كانت آخر الكلمة بعد واو أو ياء زائدتين ساكنتين جاز تحقيق الهمزة كوضوء ونتوء ونبوءة وهنيء ومريء وخفيئة، وجاز تخفيفها بقلبها واوا بعد الواو وياء بعد الياء مع إدغامها فيما قبلها كوضو ونطو وهني ومري وخطية. فإن كانت الواو والياء أصليتين كسوء وشيء فالأولى تحقيق الهمزة، ويجوز قلبها وإدغامها كسوء وشيء. وإن تحركت بالفتح في حشو الكلمة بعد كسرة أو ضمة جاز تحقيقها كذئاب وجؤار، وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كذياب وجوار. وإن تطرفت بعد متحرك جاز تحقيقها كقرأ يقرأ، وجرؤ يجرؤ، وأخطأ يخطئ، والقارئ والخاطئ والمنأ. وجاز تخفيفها بقلبها حرفا يجانس حركة ما قبلها كقرأ ويقرأ، وجرؤ ويجرؤ، وأخطأ ويخطي، والقارئ والخاطي والملأ. وتحذف وجوبا في فعل الأمر المشتق من أخذ وأكل مثل خذ وكل، وفي مضارع رأى وأمره مثل يرى وأرى ونرى وره ورايا ورو. وفي جميع تصاريف رأى التي على وزن أفعل كأري ويري وأري ومري ومرى، ويكثر حذفها من الأمر المشتق من أمر فيقال مر، ويقل حذفها من الأمر من أتى فيقال تل خير، فإذا وقفت عليه قلت ته بهاء السكت. ويجب حذف همزة باب أفعل في المضارع واسمي الفاعل والمفعول والمصدر الميمي واسمي الزمان والمكان، مثل يكرم ومكرم ومكرم والأصل يؤكرم ومؤكرم ومؤكرم. وأصل حذفها إنما هو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم كي لا تجتمع همزتان ثم حملت عليه بقية التصاريف. عنوان ثلاثة الإبدال، الصفحة 23 بعد 100. الإبدال إزالة حرف ووضع آخر مكانه، فهو يشبه الإعلال من حيث إن كلا منهما تغيير في الموضع، إلا أن الإعلال خاص بأحرف العلة فيقلب أحدهما إلى الآخر كما سبق. وأما الإبدال فيكون في الحروف الصحيحة بجعل أحدها مكان الآخر، وفي الأحرف العليلة بجعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا. عنوان قواعد الإبدال، الصفحة 23 بعد 100. 1- تبدل الواو والياء همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة كدعاء وبناء، والأصل دعاء وبناء لأنهما من دعا يدعو وبنى يبني، وتشاركهما في ذلك الألف، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة تبدل همزة وذلك كحمراء، فإن أصلها حمراء بوزن سكرى، زيدت ألف المد قبل آخرها كما زيدت في كتاب وغلام فأبدلت الثانية همزة ليتمكن المتكلم من النطق بها لأنهما ساكنتان فآلتا إلى حمراء. وما لحقته هاء التأنيث من ذلك، فإن كانت عارضة للفرق بين المذكر والمؤنث كبناء وبناء بتشديد النون فيهما وهما صيغة مبالغة، ومشاء ومشاء بتشديد الشين فيهما وهما صيغة مبالغة أيضا، وجب القلب لتطرف حرف العلة بعد ألف زائدة لأن هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث في حكم الانفصال لأنها عارضة على صيغة المذكر، وإن كانت غير عارضة بأن تكون الكلمة بنيت رأسا عليها لا للتفرقة بين المذكر والمؤنث كهداية ورعاية وسقاية وعداوة، امتنع قلب حرف العلة همزة لعدم التطرف لأن هاء التأنيث حينئذ في حكم الاتصال لأنها لم تعرض على صيغة المذكر للدلالة على مؤنث. وإن كانت عارضة لجعل ما لحقته أخص مما لم تلحق جاز بقاء الهمزة على حالها وجاز ردها إلى أصلها، فتقول عطاء ورداء وعطايا ورداية، وبقاؤها على حالها أولى. قال في شرح القاموس في مادة عطاء: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد الألف، لأن الهمزة أحمل للحركة منهما، ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو، وكذلك الياء، مثل الرداء وأصله رداي. فإذا ألحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناء على الواحد فيقولون عطاءة الله ورداءه، ومنهم من يردها إلى الأصل فيقول عطاوة ورداية، وكذا في التثنية عطاءان ورداءان وعطاوان ورداوان. انتهى. اثنان، تبدل الواو والياء همزة إذا وقعتا عين اسم فاعل وعلتا في فعله كقائل وبائع، والأصل قاول وبايع، وفعلهما قال وباع، وأصلهما قول وبيع. فإن لم تعلى في الفعل لم تعلى في اسم الفاعل كعاور وعاين، وفعلهما عورا وعينا. ثلاثة، يبدل حرف المد الزائد الواقع ثالثا في اسم صحيح الآخر همزة إذا بني على مثال مفاعل، ولا فرق بين أن يكون حرف المد ألفا كقلادة وقلائد، أو واوا كعجوز وعجائز، أو ياء كصحيفة وصحائف. فإن كان حرف العلة غير مد كقسورة وقساور وجدول وجداول، أو كان مدا غير مزيد كمفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش، لم يبدى الهمزة وإنما يرد إلى أصله كما رأيت، إلا ما سمي منه مبدلا فيحفظ ولا يقاس عليه كمصيبة ومصائب ومنارة ومنائر، وقد قالوا أيضا مصاوب ومناور على القياس. فإن اعتلت لام هذا النوع جمعته على مثال فعالى كقضية وقضايا ومطية ومطايا ونقاية ونقايا وهراوة وهراوة. فإن كانت همزة أبدلتها ياء كخطيئة وخطايا فكأنها جمع خطية. هذا ما ذهب إليه الكوفيون، فإنهم قالوا إن مثل هذه الجموع وزنه فعالى، وهو مذهب خال من التنطع والتكلف. وذهب البصريون إلى أن وزنه فعائل، فخطيئة مثلا جمعت على خطائئ بياء مكسورة هي ياء خطيئة، بعدها همزة هي لام الكلمة، ثم تحولت بعد ضروب من الإبدال إلى خطايا. أربعة، إذا توسطت ألف ما جمع على مثال مفاعل بين حرفي علة في اسم صحيح الآخر أبدل ثانيهما همزة كأول وأوائل وسيد وسيائد ونيف ونيائف، والأصل أواول وسياود ونياوف. فإن توسطت بينهما ألف مفاعيل امتنع الإبدال كطاووس وطواويس. فإن اعتلت لامه جمعته على مثال فعالى كزاوية وزوايا وراوية وروايا. وزوايا ونحوها جاءت على مثال فعالى من حيث الحركات والسكنات، وهي في الأصل على مثال فواعل لأن أصلها زوايي بيائين، أولاهما مكسورة قلبوا كسرتها فتحة ثم قلبوا الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت إلى زوايا، وإنما كان أصلها فواعل لأن واوها أصلها ألف فاعلة كما في كاتبة وكواتب، وأما واو زاوية فقد انقلبت إلى الياء في زوايا. 5. إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أو مضموم جاز قلبها همزة، كأدؤر جمع دار، وحؤول مصدر حال بينهما إذا حجز بينهما، وجاز بقاؤها على حالها كأدور وحول، والأول أولى وأفصح. 6. كل كلمة اجتمع في أولها واوان وجب إبدال أولاهما همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف المفاعلة، ولا فرق بين أن تكون الثانية حرف مد كالأولى تأنيث الأول وأصلها الأولى بوزن الفعلى، أو لا كالأول جمع الأولى وأصلها الأول بوزن الفعل كالأخرى والأخر والفضل والفضل، ومثل الأواقي والأواصل جمعي الواقية والواصلة وأصلهما الوواقي والوواصل بوزن الفواعل، ومثل ويعد مصغر واعد وأصله ويعد بوزن فعيل. فإن كانت الثانية مقلوبة عن ألف المفاعلة لم يجب الإبدال بل يجوز، وذلك مثل ووري ووفي مجهولي وارى ووافى. فلما بني الفعل للمجهول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فقلبت واوا، فإن أبدلت قلت ووري ووفي. 7. إن كانت فاء افتعل واوا أو ياء أبدلت تاء وأدغمت في تاء الافتعال، وذلك كاتصل واتسر واتقى، والأصل اوتصل وإيتسر وإوتقى. ويشترط في ذلك ألا تكون الياء بدلا من الهمزة، فلا تبدل تاء كما في إيتمر وأصلها ائتمر، وقد تبدل على قلة كما في اتذر وأصلها ايتذر، وأصل هذه ائتذر، ومنه الحديث إذا كان أي الثوب قصيرا فليتذر به. وأجاز بعض النحاة وهم البغداديون الإبدال في المهموز، فقالوا يجوز أن يقال من الأكل والأمانة والأهل والإزار والأخذ اتكل واتمنى واتهل واتذر واتخذ، وعلى القول الأول وهو الراجح يجب أن يقال ايتكل ايتمنى ايتهل ايتذر ايتخذ، إلا إذا كانت اتخذ على تخذ فالافتعال منها اتخذ قولا واحدا، وكذا كانت ايتكل من وكل إليه أمره يكله، لأن أصلها حينئذ اوتكل، فيكون إبدال الواو تاء على القاعدة. ويجوز أن تكون اتخذ مبنية على وخذ وهي بمعنى أخذ، فالافتعال منها اتخذ لأن أصلها اوتخذ، فأبدلت الواو تاء على القياس. 8. إن كانت فاء افتعل تاء أبدلت تاؤه فاء وأدغمتا كالثأر وأصلها استأر، وإن كانت فاؤه دالا أو ذالا أو زايا أبدلت تاؤه دالا كالدعى وذكر وزدها، وأصلها ادتع وذكر وزدها. وإن كانت فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء أبدلت تاؤه طاء كاصطفى واضطجع واضطرد واضطلم، وأصلها استفى واضطجع واضطرد واضطلم. ويجوز الإدغام بعد إبدال الدال والطاء المبدلتين في تاء الافتعال حرفا من جنس ما قبلها كالذكر والزهى والصفى والضجع والظلم. وقد يعكس الإبدال بعد الثاء المثلثة والذال والظاء المعجمتين بإبدال الثاء تاء والذال دالا والظاء طاء كالتأر والدكر والطلم. 9. ما كانت فاؤه فاء أو ذالا أو دالا أو زايا أو صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء مما هو على وزن تفاعل أو تفعل أو تفعلل، بحيث تجتمع التاء وهذه الأحرف جاز فيه إبدال التاء حرفا من جنس ما قبلها مع إدغامها فيه، وذلك كالثاقل والدثر والذكر والزين والصبر والضرع والطرب والظلم. والأصل تثاقل وتدثر وتذكر وتزين وتصبر وتضرع وتطرب وتظلم. فأبدلت التاء حرفا من جنس ما بعدها ثم أسكن لإدغامه فيما بعده فتعذر الابتداء بالساكن فأتي بهمزة الوصل تخلصا من ذلك، ومثلها الدارأ والدحرج والدهور، وأصلها تدارأ وتدحرج وتدهور. وقد فعل بها ما فعل بما سبق من الإبدال والإدغام واجتلاب همزة الوصل، وربما جاء ذلك مع غير هذه الأحرف كقولهم السمع والشاجر والسابق والصايح. والأصل تسمع وتشاجر وتسابق وتصايح، لكنه قليل. 10. إذا وقعت التاء ساكنة قبل الدال وجب إبدالها دالا وإدغامها في الدال التي بعدها كعدان جمع عتود، وهو الذكر من أولاد المعزى، والأصل عتدان كخروف وخرفان. 11. إذا وقعت النون الساكنة قبل الميم أو الباء أبدلت ميما كمحا، والأصل النحا، ومثل سنبل فتلفظ سنبل، فإبدالها في اللفظ لا في الخط. 12. الميم في فم مبدلة من الواو لأن أصله فره بدليل جمعه على أفواه، فحذفوا الهاء وأبدلوا الواو ميما، فإن أضيف الفم رجع به إلى الأصل، مثل هذا فوكا، وتجوز إضافته مع بقاء الإبدال، مثل هذا فمك. ومنه حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. عنوان 4 الوقف، الصفحة 29 بعد 100. الوقف قطع النطق عند آخر الكلمة، فما كان ساكن الآخر وقفت عليه بسكونه سواء أكان صحيحا ككتب ولم يكتب وعن ومن، أم معتلا كيمشي ويدعو ويخشى والفتى وعلى ومهما. وما كان متحركا كيكتب وكتب والكتاب وأين وليت، وقفت عليه بحذف حركته أي بسكون. وإليك أشهر قواعد الوقف وأكثرها دورانا. 1- إذا وقفت على منون حذفت تنوينه بعد الضمة والكسرة وأسكنت آخرة، مثل هذا خالد، مررت بخالد. فإن كانت الحركة فتحة أبدلت التنوين ألفا، مثل رأيت خالدا. هذه هي اللغة الفصحى، وهي أرجح اللغات وأكثرها. وربيعة تجيز الوقف على المنون المنصوب كما يوقف على المرفوع منه والمجرور، فيقولون رأيت خالد. 2- إذا كتبت إذا بالألف مع التنوين طرحت التنوين ووقفت عليها بالألف، وإذا كتبتها إذا بنون ساكنة أبدلت نونها ألفا ووقفت عليها بها. ومنهم من يقف عليها بالنون مطلقا، وهو اختيار بعض النحاة وإجماع القراء السبعة على خلافه. 3- إذا وقفت على نون التوكيد الساكنة وهي الخفيفة أبدلتها ألفا ووقفت عليها، سواء أكتبت بالألف مع التنوين كقوله تعالى لنسفعا بالناصية، أم كتبت بالنون مثل اجتهدا، فتقول في الوقف على لنسفعا لنسفعا، وفي الوقف على اجتهدا اجتهدا. قال الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا، أي فاعبدا. 4- هاء الضمير للمفرد المذكر توصل في درج الكلام بحرف مد يجانسها إلا إذا التقت بساكن بعدها، فمثل رأيته ومررت به، يلفظان رأيته ومررت به. فإذا وقفت عليها حذفت صلتها وهي الواو أو الياء، فتقول رأيته ومررت به، إلا في ضرورة الشعر فيجوز الوقف عليها بحركتها، كقول الراجز كأن لون أرضه سماؤه، ولو كان في النثر لوجب أن يقول سماؤه بإسكان الهاء. أما هاء ضمير المؤنثة فتقف عليها بالألف، مثل رأيتها. 5- إذا وقفت على المنقوص فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه، سواء أكان منونا مثل سمعنا مناديا، أم غير منون مثل طلبت المعاليا. وما سقط تنوينه من الصرف فهو ثابت الياء كالمقترن بأل، مثل رأيت مراكب في البحر جواري. وإن كان مرفوعا أو مجرورا، فإن كان منونا فالأرجح حذف يائه كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، ومثل مررت بقاض. ويجوز إثباتها كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي. وإن كان غير منون فالأفصح إثبات يائه، مثل جاء القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز حذفها كقوله تعالى وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، ووقف ابن كثير بالياء. 6. إذا وقفت على المقصور فإن كان غير منون وقفت عليه كما هو كجاء الفتى، وإن كان منونا حذفت تنوينه ورددت إليه ألفه في اللفظ كجاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتى، تقف عليه بلا تنوين. 7. إذا وقفت على تاء التأنيث المربوطة كحمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة أبدلتها في الوقف هاء ساكنة فتقول حمزة وطلحة وشجرة وقائمة وفاطمة، هذه هي اللغة الفصحى الشائعة في كلامهم، فإن وصلت رددتها إلى التاء مثل هذا حمزة مقبلا. ومن العرب من يجر الوقف مجرى الوصل فيقف عليها تاء ساكنة كأنها مبسوطة فيقول ذهب طلحت وهذه شجرت وجاءت فاطمة. وقد سمع بعضهم يقول يا أهل سورة البقرة، فقال بعض من سمعه والله ما أحفظ منها آية. ومنه قول الراجز الله مجاك بكفي مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلصمة وكادت الحرة تدعى أمد. عنوان فائدة: الصفحة 32 بعد 100. اعلم ان تاء التأنيث التي حقها ان تكون مربوطة اي في صورة الهاء قد رسمت في المصحف تارة بصورة التاء المبسوطة مثل ان شجرة الزقوم وامرأة نوح وامرأة لوط، وتارة بصورة الهاء مثل هذه ناقة الله إليكم آية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فما رسم منها بصورة الهاء فقد وقف عليه كل القراء بالهاء، وما رسم بالتاء المبسوطة فمنهم من يقف عليه بالهاء مراعاة للأصل كابن كثير وأبي عمرو والكسائي، ومنهم من يقف عليه بالتاء مراعاة لرسمها بالتاء المبسوطة كنافع وابن عامر وعاصم وحمزة. ووقف الكسائي على لات بالهاء، ووقف الباقون عليها بالتاء. فإن كانت ساكنة وهي المتصلة بالفعل الماضي وقفت عليها تاء ساكنة كما هي، وإن كانت متحركة فإن اتصلت بحرف كربة وثمة ولعلة وقفت عليها تاء ساكنة فقط، وإن اتصلت باسم فإن كان ما قبلها حرفا صحيحا ساكنا كأخت وبنت وقفت عليها تاء ساكنة أيضا قولا واحدا، وإن كان ما قبلها ألفا وذلك في جمع المؤنث السالم والملحق به جاز الوقف عليها بالتاء وبالهاء ساكنتين، تقول جاءت الفاطمات إذا وقفت بالتاء وجاءت الفاطمة إذا وقفت بالهاء، والأول أرجح وأولى، وهو الشائع في كلامهم. ومن الوقف عليها بالهاء قولهم كيف الإخوة والأخواه، وقولهم دفن البناه من المكرماه. عنوان أحكام الوقف على المتحرك: الصفحة 33 بعد 100. لك في الوقف على المتحرك 5 أوجه: 1- أن تقف عليه بالسكون وهو الأصل والكثير في كلامهم المشهور عنهم. 2- أن تقف عليه بالروم وهو أن تأتي بالحركة ضعيفة الصوت فلا تتمها بل تختلسها اختلاسا تنبيها على حركة الأصل، فتحة كانت الحركة أو ضمة أو كسرة. ومنع الفراء الوقف على ذي الفتحة بالروم، وأكثر القراء قد اختاروا قوله. 3- أن تقف عليه بالإشمام إن كان مضموما ولا إشمام في غيره، والإشمام إشارة الشفتين إلى الضمة بعد الوقف بالسكون مباشرة من غير تصويت بالحركة ضعيف أو قوي، وذلك بأن تضم شفتيك بعد إسكان الحرف وتدع بينهما بعض انفراج يخرج منه النفس فيراهما الرائي مضمومتين، فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة المضمومة، وهذا إنما يراه البصير للأعمى، وهو في الحقيقة وقف بإسكان الحرف، والضمة إنما يشار إليها بالشفتين. 4- أن تقف عليه بتضعيف الحرف الموقوف عليه فيكون حرفا مشددا، مثل هذا خالد وقرأت المصحف، إلا إذا كان الآخر همزة أو حرف علة أو ما كان قبله ساكنا فلا يضعف. 5- أن تقف عليه بنقل حركته إلى ما قبله، مثل يجدر بك الصبر وعليك بالصبر. وشرط الوقف بالنقل أن يكون ما قبله ساكنا، وألا تكون الحركة المنقولة فتحة، فلا نقل في مثل جعفر لتحرك ما قبل الآخر، ولا في مثل تعود الصبر لأن الحركة فتحة. وأجازه الأخفش والكوفيون، فإنهم يقولون تعود الصبر، فإن كان الآخر همزة جاز نقل فتحة الهمزة قولا واحدا، فتقول في أخرجت الخبأ أخرجت الخبأ. ومن الوقف بالنقل أن تقول في اكتبه ولم يكتبه، واعلمه ولم يعلمه، وعده ولم يعده، اكتبه ولم يكتبه، واعلمه ولم يعلمه، وعده ولم يعده. ومنه قول الراجز عجبت والدهر كثير عجبه، من عنزي سبني لم أضربه. عنوان: الوقف بهاء السكت، الصفحة 34 بعد 100. كل متحرك تقف عليه بالسكون كما علمت، ويجوز أن يوقف على بعض المتحركات أيضا بهاء ساكنة تسمى هاء السكت، ولا تزاد هذه الهاء للوقف عليها إلا في المضارع المعتل الآخر المجزوم بحذف آخره، وفي الأمر المعتل الآخر المبني على حذف آخره، وفي ما الاستفهامية، وفي الحرف المبني على حركة بناء أصلية، ولا يوقف بهاء السكت في غير ذلك إلا شذوذا. وإليك شرح ذلك: 1- إذا وقفت على مضارع معتل الآخر لم يتصل آخره بشيء وقفت عليه بإثبات آخره ساكنا في حالتي رفعه ونصبه، فإن جزمت فإن شئت وقفت على ما صار آخرا مثل لم تمش لم تدع لم تخش، وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت ليسهل الوقف وهو الأحسن مثل لم تمش لم تدع لم تخش. وكذلك المعتل الآخر المبني على حذف آخره، فإنك تقول فيه امش ادع اخش، تقول تقف بالسكون على ما صار آخرا وتقول امش ادع اخش بالوقف على هاء السكت، إلا إذا بقي الأمر على حرف واحد مثل في وعي وقي، وهي أفعال أمر من وفى يفي ووعى يعي ووقى يقي، فحينئذ يجب الوقف عليها بهاء السكت وجوبا مثل فه عه قه. اثنان، إذا وقعت ما الاستفهامية موقع المجرور حذفت ألفها وجوبا مثل على ما عولت، حتى ما تسكت إلى ما تميل، ومنه قوله تعالى عما يتساءلون فيما أنت من ذكراها، ومثل مجيء ما جئت وثمر ما هذا الثمر. ثم إذا وقفت عليها فإن كانت مجرورة بالإضافة وقفت عليها بهاء السكت وجوبا مثل مجيء مه وثمر مه، وإن كانت مجرورة بحرف الجر فالأجود الوقف عليها بهاء السكت مثل عمه فيمه حتامه إلامه، ويجوز الوقف على الميم ساكنة مثل عم فيم علام حتام. وقد تسكن الميم في الوصل إجراء له مجرى الوقف، كقول الشاعر يا أبا الأسود لما خليتني لهموم طارقات وذكر، وكان حقه أن يقول لما، لكنه وصل كما يقف. ثلاثة، إذا وقفت على حرف مبني على حركة مثل رب ولعل وإن ومنذ وقفت عليها بالسكون، وإن شئت وقفت عليه بهاء السكت مثل ربه لعله إنه منذ. ومن ذلك نون التوكيد المشددة مثل لا تذهبن واذهبن، فإنك كما تقف عليها بالسكون تقف عليها بهاء السكت مثل لا تذهبن واذهبن وهو الأحسن. ومن ذلك النونات اللاحقات للمثنى وجمع المذكر السالم والأفعال الخمسة، فكما تقف عليهن بالسكون تقف عليهن بهاء السكت، تقول جاء الرجلان وأكرم المجتهدون والمجتهدون يكرمونه، وقد قرأ في العشر بعد أن تولوا مدبرين إنه لمن الظالمين لعلهم إليه يرجعون بالوقف على هاتين النونين بهاء السكت. أربعة، الاسم المبني إما أن يكون بناؤه عارضا لسبب يزول بزواله كقبل وبعد واسم لا النافية للجنس المبني، فما كان كذلك فلا يوقف عليه بهاء السكت، وإنما يكون بناؤه ملازما له في جميع أحواله. وإما أن يكون بناؤه ملازما له في جميع أحواله كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام ونحوها، فما كان كذلك وكان محرك الآخر وقفت عليه بالسكون أو بهاء السكت. وذلك مثل أين وأيان وكيف والذين وحذار وحيث. فإن شئت وقفت عليها بإسكان أواخرها، وإن شئت وقفت عليها بهاء السكت، مثل أين وأيان كيف الذين حذار حيث. وكذلك الضمائر المتحركة، فإنك تقف عليها بالسكون أو بزيادة هاء السكت فتقول أكرمت وأكرمته، وقمت وقمنا، وأنت وأنت، ويجتهدن ويجتهدن، وأنتن وأنتن، وهن وهن، وأكرمتهن وأكرمتهن. أما أنا ضمير الواحد المتكلم، فمن قال إن الألف في آخره زائدة لبيان حركة النون عند الوقف أجاز الوقف عليه بإثباتها وأجاز حذفها والوقف عليه بهاء السكت، مثل أنا. ومن قال إنها أصلية وقف عليه بها. عنوان فائدة: الصفحة 137. من قال إن الألف في أنا زائدة أثبتها في الوقف وأسقطها في الوصل، أي في درج الكلام، فيلفظ أنا فعلت بإسقاط الألف لفظا لا خطا. ومن قال إنها أصلية أثبتها في الوصل والوقف، وذكر سيبويه أن من العربي من يثبت ألفها في الوصل فيقول أنا فعلت، ينطق بالألف، وبذلك قرأ نافع في قوله تعالى أنا أحيي وأميت، وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، بإثبات الألف في اللفظ. ومنه قول الشاعر أنا سيد العشيرة فاعرفوني، حميد قد تذريت السنام. وقول الراجز أنا أبو النجم وشعري شعري. وإذا وقفت على هو وهي قلت هو وهي بإسكان الواو والياء، وهو وهي بزيادة هاء السكت. وفي التنزيل وما أدراك ما هي، وقال الشاعر إذا ما ترعرع فينا الغلام فما إن يقال له من هو. هذا في لغة من فتح الواو والياء في هو وهي في الوصل. أما من سكنها في درج الكلام فلا يقف بهاء السكت بل بالواو والياء ساكنتين كما ينطق بهما كذلك في الدرج. أما ياء المتكلم فمن العربي من يسكنها في الوصل، فإذا وقف وقف عليها بسكونها، مثل الله أعطاني هذا غلامي، أو حذفها وأسكن ما قبلها فتقول الله أعطان هذا غلام. وعلى ذلك قراءة أبي عمرو ربي أكرما ربي أهانا، وقول الشاعر فهل يمنعني ارتياد البلاد من حذر الموت أن يأتيا. ومن شانئ كاسف وجهه إذا ما انتسبت له أنكرا. ومنهم من يفتحها في الوصل فيقول أعطاني الله غلامي قد جاء، فإذا وقف عليها فبإسكانها أو ألحق بها هاء السكت، مثل الله أعطانيه، هذا غلاميه. ومنه قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. عنوان: 5 الخط، الصفحة 39 بعد 100. الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه التي ينطق بها، وذلك بأن يطابق المكتوب المنطوق به من الحروف. والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها، وهذا أصل معتبر بالكتابة. ومن أجل ذلك كتبوا همزات الوصل في درج الكلام وإن لم ينطق بها، لأنه إذا ابتدأ بالكلمات التي هي أولها نطق بهمزاتها، مثل: جاء الحق وسافر ابنك، فإنك إن قدمت وأخرت فقلت الحق جاء ابنك سافر نطقت بالهمزة، إلا إذا سبقت ال لام الجر أو لام الابتداء فتحذف همزتها، مثل: للرجل وللمرأة، ولا الرجل أقوى من المرأة، ولا المرأة أرق عاطفة منه. وكتبوا هاء السكت في نحو: ره زيدا وقه نفسك، لأنك في الوقف تقول ره وقه. وكتبوا ألف أنا مع أنها لا تلفظ في درج الكلام، لأنها إذا وقف عليها وقف عليها بالألف. ومن ذلك قوله تعالى: لكن هو الله ربي، لأن أصله لكن أنا. وكتبوا تاء التأنيث التي يوقف عليها بالهاء هاء كرحمة وفاطمة، وكتبوا التي يوقف عليها بالتاء تاء كأخت وبنت ورحمات وفاطمات. ومن وقف على الأول بالتاء المبسوطة كتبها بالتاء كرحمة وفاطمة، ومن وقف على الأخرى بالهاء كتبها بالهاء كرحماه وفاطماه. وكتبوا المنون المنصوب بالألف لأنه يوقف عليه بها، مثل: رأيت خالدا. وكتبوا إذا ونون التوكيد الخفيفة ككتبا بالألف لأنه يوقف عليها، ومن وقف عليهما بالنون كتبهما بالنون، مثل: إذا واكتبا. كتب كل ما كتب اعتبارا بحال الوقف. وكتبوا المنقوص الذي حذفت ياؤه للتنوين كقاد ونحوه بغير ياء، لأنه لا يوقف عليه بها. ومن وقف على الأول بالياء أثبتها في الخط كقاضي، ومن وقف على الثاني بحذفها حذفها من الخط كالقاض، والأول أفصح كما مر في باب الوقف. وكتبوا ما لا يمكن الوقف عليه من الكلمات متصلا بما بعده، وما لا يمكن الابتداء به متصلا بما قبله، فالأول كحروف الجر الموضوعة على حرف واحد، مثل: لخالد وبالقلم، والثاني كالضمائر المتصلة، مثل: منكم وأكرمتكم. أما الحروف التي تقع في الحشو أي ما بين الابتداء والوقف فترسم كما تلفظ، لا يغير من ذلك شيء إلا ما كان من أمر بعض الأحرف في بعض كلمات محصورة قد خالف رسمها لفظها، وسنذكرها لك. إلا ما كان من شأن الهمزة وستعرف أمرها. عنوان: ما خالف رسمه لفظة، الصفحة 41 بعد 100. هناك كلمات تكتب على خلاف لفظها، ومخالفة الرسم واللفظ إما أن تكون بحذف حرف حقه أن يكتب تبعا للفظ، وإما أن تكون بزيادة حرف يكتب ولا يلفظ وكان من حقه ألا يكتب، وإما أن تكون برسم حرف يكتب على خلاف لفظه وكان من حقه أن يرسم على لفظه. 1- ما يلفظ ولا يكتب. فأما ما يلفظ ولا يكتب فذلك في كلمات نسرد عليك أكثرها استعمالا. 1- تكتب الذين بلام واحدة، وتلفظ بلامين لأنها مشددة. 2- ما كان مبدوءا بلام كلبن ولحم، ثم دخلت عليه ال كاللبن واللحم، ثم دخلت عليه لام، فحينئذ تجتمع 3 لامات، فإذا اجتمعنا فلا يكتبنا كلهن بل يكتفى بلامين فقط، مثل: لللبن منافع كثيرة وللحم فوائد ومضار، واللبن أنفع من اللحم. وهكذا إذا اجتمعت 3 لامات في كلمة اكتفيت ب2، فتقول في اللذان واللتان واللاتي واللائي واللواتي إذا دخلت عليهن اللام: أحسنت للذين اجتهدا واللتين اجتهدتا، إلى آخره. 3- تحذف الألف في كلمات هذه أشهرها: 1- الله، 2- الرحمن معرفا بالألف واللام، وقيد بعضهم الحذف في حال العلمية وأثبتها في غيرها، وقيده بعضهم في البسملة وأثبتها فيما عداها. 3- إله نكرة ومعرفة، مثل: إنما إلهكم إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا. وأما إلهة والإلهة فتثبت ألفهما كما رأيت، وقرئ في الشذوذ: وذرك وإلهتك، وفي غير الشذوذ: وآلهتك، بالجمع. 4- الحارث علما مقترنا بأل، ومنهم من يكتبه الحارث بإثبات الألف. لكن 5- لكن، 6- لكن، 7- سماوات، جمع سماء، ومنهم من يكتبها في غير القرآن الكريم سماوات بالألف. 8- يا حرف النداء قبل أيها، مثل: يا أيها الذين آمنوا، وقبل أهل، مثل: يا أهل الكتاب، وقبل كل علم مبدوء بهمزة، مثل: يا إبراهيم. ويجوز في غير القرآن الكريم إثبات ألف ياء، وهو المشهور بين الكتاب، مثل: يا أيها، يا أهل، يا إبراهيم. 9- منهم من يحذف الألف من كل علم مشتهر، كإسحاق وإبراهيم وإسماعيل وهارون وسليمان وغيرها، والأفضل إثباتها في غير القرآن الكريم. 10- منهم من يحذفها في الجمع السالم مذكرا ومؤنثا، كالصالحين والقانتين والصالحات والقانتات والحافظات تبعا لحذفها في المصحف الأم، والأفضل إثباتها كالصالحين والقانتين والحافظات والقانتات، لأن خط المصحف لا يقاس عليه. 4. تحذف ألفها التنبيهية إذا دخلت على اسم الإشارة، مثل هذا وهذه وهؤلاء. 5. تحذف ألف ذا الإشارية إذا لحقتها اللام، مثل ذلك وذلكما وذلكم وذلكن. ومنهم من يثبتها في غير ذلك. 6. كل حرف يدغم في حرف مثله أو من مخرجه يحذف خطا ويعوض عنه بتشديد الحرف الذي أدغم فيه، مثل شد والنساء أمنا واستعنا ونحن أمنا واستعنا وآمني ولم يمكنني وممن وعمن وإلا تجتهد تندم وإما تجتهد تنجح وأحب ألا تكسل ونعم تفعل ونحو ذلك. ومنهم من يثبت نون أن إذا جاء بعدها لا، نحو أحب أن لا تكسل. 2. ما يكتب ولا يلفظ. وأما ما يكتب ولا يلفظ من الحروف فهو في ألفاظ. 1. زاد الواو في عمر في حالتي رفعه وجره، مثل جاء عمر ومررت بعمر، وحذفوها في حالة النصب، مثل رأيت عمرا. قالوا وذلك للتفرقة بينه وبين عمر، وإنما حذفت منه في حالة النصب لأنه لا يشتبه بعمر في هذه الحالة، لأن عمر لا ينون لمنعه من الصرف. 2. زاد ألفا غير ملفوظة في مئة مفردة ومثناة ومركبة مع الآحاد، فكتبوها هكذا: مئة ومئتان وثلاثمائة وأربعمائة وخمسمائة إلى آخره. ومن الفضلاء من يكتبها بياء بلا ألف، هكذا مئة. ومنهم من يكتبها بألف بلا ياء، هكذا مئة. وجه القياس أن تكتب بياء بلا ألف، وهذا ما نميل إليه، وإنما كانوا يكتبونها بزيادة الألف يوم لم تكن الحروف تنقط كي لا تشتبه بكلمة منه المركبة من الجارة وهاء الضمير، كما قالوا. قال أبو حيان: وكثيرا ما أكتب أنا مئة بلا ألف، مثل كتابة فئة، لأن زيادة الألف خارجة عن الأقيسة، فالذي أختاره كتابتها بالألف دون الياء على وجه تحقيق الهمزة، أو بالياء دون الألف على تسهيلها. وزادوا ألفا بعد واو الضمير، مثل كتبوا ولم يكتبوا. ثلاثة، زادوا الواو في أولات، كقوله تعالى: وأولات الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن. وزادوا في أولو وأولي بمعنى أصحاب الواو، كقوله تعالى: وأولو العلم يا أولي الألباب، لأولي الألباب. وزادوها في أولاء وأولى الإشاريتين، كقوله سبحانه: أولئك على هدى من ربهم، وأما الأولى الموصولية بمعنى الذين فلم يزيدوا فيها الواو. ثلاثة، ما يلفظ على خلاف رسمه، ذلك نحو إيجل فعل أمر من وجل يوجل وأصله إوجل، قلبت واوه ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، فإذا وقعت إيجل في درج الكلام بعد حرف مضموم مثل يا فلان إيجل فلا يغير رسم الياء، لكنها تلفظ واوا هكذا يا فلان أوجل. ومثله كل أمر من من المثال الواوي المفتوح العين في المضارع كود، والأمر منه أودد، فإذا قلت يا فلان أودد لفظت ياءه واوا. وكل ما رسم ياء مما تلفظ ياؤه ألفا كرما والدعا واستدعى والرحى والهدى والمسعى والمصطفى والمستشفى فهو مما يلفظ على خلاف رسمه. عنوان كتابة الهمزة، الصفحة 45 بعد 100. الهمزة هي التي تقبل الحركات، فإن رسمت على ألف سميت الألف اليابسة أيضا كأعطى وسأل والنبأ، وتقابلها الألف اللينة وهي التي لا تقبل الحركات كألف قال ودعا ورمى. والهمزة تقع في أول الكلمة كأعطى، وفي وسطها كسأل، وفي آخرها كالنبأ. والألف اللينة تقع في حشو الكلمة كقال، وفي آخرها كدعا، ولا تقع في أولها لأنها لا تكون إلا ساكنة، وأول الكلمة لا يكون إلا متحركا. والهمزة في أول الكلمة على 6 أنواع. الأولى همزة الأصل، وهي التي تكون في بنية الكلمة كهمزة أخذ وأب وأم وأخت وإن وإن وإذا. الثانية همزة المخبر عن نفسه، وهي التي تكون أول المضارع المسند إلى المتكلم الواحد كهمزة أكتب وأقرأ وأحسن. الثالثة همزة الاستفهام، وهي كلمة برأسها يؤتى بها للاستخبار عن أمر مثل أتكون من الفائزين. الرابعة همزة النداء، وهي كلمة برأسها أيضا يؤتى بها لنداء القريب مثل أعد الله تناديه وهو منك قريب. الخامسة همزة الوصل. السادسة همزة الفصل، وتسمى همزة القطع أيضا. والهمزة حرف لا صورة له في الخط، وإنما يكتب غالبا بصورة الألف أو الواو أو الياء، لأنها إن سهلت انقلبت إلى الحرف الذي كتبت بصورته. لذلك نرى أنهم لم يراعوا في كتابتها هجاءها إلا إذا ابتدأ بها، أما إن توسطت أو كانت في موضع الوقف فلم يراعوه، بل راعوا ما تسهل إليه في الحالتين، فكتبوها على ما تسهل إليه من ألف أو واو أو ياء، والتي لم تسهل لم يكتبوها على حرف، بل رسموها قطعة منفردة هكذا همزة مفردة. فالقياس في كتابة الهمزة أن تكتب بالحرف الذي تسهل إليه إذا خففت في اللفظ. فالهمزة في مثل سأل وقرأ ويسأل ويقرأ، وفي مثل سؤال وزؤام ولؤم ومؤن ولؤلؤ تكتب بالواو، لأنها إذا خففت تلفظ واوا فتقول سوال وزوام ولوم ومون ولؤلو. وفي مثل ذئاب وخطيئة ومئة وفئة ولآلئ تكتب بالياء لأنها تسهل إليها فتقول ذياب وخطية ومئة ولآلي. والهمزة إما أن تكون في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها، وتوسطها إما أن يكون حقيقيا كما في سأل ويرأف ومسألة، وإما أن يكون عارضا، وذلك إذا تطرفت واتصلت بضمير أو علامة تأنيث أو تثنية أو جمع أو نسبة أو ألف المنون المنصوب. عنوان: رسم الهمزة المبدوء بها، الصفحة 46 بعد 100. الهمزة المبدوء بها لا تكون إلا متحركة محققة النطق بها، ويجب إثباتها في الخط على صورة الألف بأية حركة تحركت وفي أية كلمة وقعت، وذلك مثل أمل وإبل وأحد وأقعد وأخذ وأجلس وأخ وإخوة وإسم وإصبع وإحسان ونحو ذلك. فإن وقعت هذه الهمزة المبدوء بها بعد همزة من كلمة أخرى بقيت على حالها من الخط كما لو كانت مبدوءا بها، مثل يجب أن ينشأ أولادنا على العمل لإحياء آثار السلف الصالح. وإذا وقعت همزات القطع والأصل والمخبر عن نفسه بعد همزة الاستفهام كتبت بصورة الألف كما لو وقعت ابتداء. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا، أإله مع الله، أإذا متنا. وتقول أأجيئك أم تجيئني، ويجوز أن تزيد بين الهمزتين ألفا لا تكتب وإنما تعوض عنها بمادة بينهما، فتقول أنت فعلت هذا، قال ذو الرمة، فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أنت أم أم سالم. وإذا وقعت بعدها همزة الوصل أسقطت همزة الوصل من الكتابة كما تسقط من اللفظ لضعفها وقوة همزة الاستفهام، وليس في هذا الإسقاط التباس لأن همزة الاستفهام مفتوحة وهمزة الوصل مكسورة. قال تعالى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، أطلع على الغيب، وتقول أبنك هذا أم أخوك، وتقول أسمك حسن أم حسين. ومن ذلك قول ذي الرمة أستحدث الركب عن أشيائهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب. ولا تجري همزة أل هذا المجرى وإن كانت للوصل لأنها مفتوحة وهمزة الاستفهام مفتوحة، فتلتبس الهمزتان إحداهما بالأخرى وحينئذ يختلط الإخبار بالاستخبار، أي الكلام الخبري بالكلام الاستفهامي. فلو قلت الشمس طلعت فلا يدري السامع أأنت تخبر عن طلوع الشمس أم أنت تستفهم عن طلوعها. والوجه أن تبدل همزة ألفا لينة في في اللفظ يستغنى عنها بالمادة، فتقول الرجل خير أم المرأة؟ قال تعالى الله أذن لكم، الذكرين حرم أم الأنثيين؟ الآن وقد عصيت قبل. هذا ما يراه الجمهور الأعظم من النحاة في اجتماع همزة الاستفهام وهمزة ال. وفي كتاب الكتاب لابن درستوي ما يدل على أنه لا فرق بين همزة ال وغيرها من همزات الوصل، على أنها تجري هذا المجرى وإن كانت مفتوحة، لأنها أكثر استعمالا من سائر ألفاظ الوصل، وما قاله هو القياس. وأما التباس الإخبار بالاستخبار فقرينة الكلام تعين المراد، ولا يكون هذا الاختلاط إلا في بعض المواضع، فليكن المنع حيث لم يؤمن اللبس. على أنهم لم يجروا على القياس حذر الالتباس، فكان عليهم ألا يجيزوا حذف الاستفهام من الكلام، وقد أجازوها اعتمادا على قرينة لفظية مثل ما أدري في ليل رحل القوم أم في نهار، أي أفي ليل، وكقول عمر ابن أبي ربيعة بدا لي معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثماني، أي أبسبع. والقرينة اللفظية هنا هي أم، التي تكون بعد همزة الاستفهام في السؤال عن أحد الشيئين، وقد يكون الحرف اعتمادا على قرينة معنوية يعتمد فيها على فطنة السامع، كقول الكمي طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني وذو الشوق يلعب، أي أو ذو الشوق يلعب. ومنه قول المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتلا، والبين جار على ضعفي وما عدلا، أراد أحيا. وفي الحديث وإن زنى وإن سرق، أي أو إن زنى أو إن سرق. وفي شرح المغني للدماميني نقلا عن الجنداني لابن قاسم إن حذفها مضطرد إذا كان بعدها أم لكثرته نظما ونثرا، قال الدماميني قلت وهو كثير مع فقد أم، والأحاديث طافحة بذلك. وتحقيق قول ما قاله الأخفش من أن حذفها جائز اختيارا في نظم أو نثر إذا أمن اللبس، فإن أدى الحذف إلى الالتباس فلا يجوز قولا واحدا. فأنت ترى أنهم أجازوا حذف همزة الاستفهام ومنعوا حذف همزة ال بعد همزة الاستفهام، والمسألتان واحدة. فإذا قد أجازوا أن تحذف همزة الاستفهام حيث يؤمن اختلاط الإخبار بالاستخبار، فينبغي أن يجيزوا حذف همزة ال بعد همزة الاستفهام حيث يؤمن الالتباس، قياسا على غيرها من همزات الوصل. والحق أن حذفها بعد همزة الاستفهام جائز قياسا عند أمن اللبس، وقد تقدم القول فيما جنح إليه ابن درستوي في كتاب الكتاب من جواز ذلك. عنوان رسم الهمزة المتطرفة، الصفحة 49 بعد 100. حكم الهمزة المتطرفة حكم الحرف الساكن، لأنها في موضع الوقف من الكلمة، والهجاء موضوع على الوقف، وهي إما أن يكون ما قبلها ساكنا أو متحركا. فإن كان ما قبلها ساكنا كتبت مفردة بصورة القطع هكذا، مثل المرء والجزء والدفء والخبء والشيء والنوء والنشء والعبء، ويجيء ويسوء والمقروء والمنشوء والهنيء والمريء والبريء والسوء والضياء والوضوء وجاء وشاء. وإنما لم تكتب بصورة حرف من أحرف العلة يكون كرسيا لها، لأنها تسقط من اللفظ إذا خففت عند الوقف لالتقاء الساكنين، وإذا جاز حذفها عند الوقف فلا ترسم، ولأنها تبدل من حرف العلة قبلها وتدغم فيه، مثل الشيء والنوء والمقروء والهنيء، فيقال الشيء والني والنو والمقرو والهمي. وإن كان ما قبلها متحركا كتبت بحرف يناسب حركة ما قبلها مهما كانت حركتها، لأنها إن خففت في اللفظ موقوفا عليها نحي بها منحى ذلك الحرف، فترتكز على الألف في مثل الخطأ والنبأ وقرأ ويقرأ ولم يقرأ، وقرأ وتوضأ ويتوضأ، ورأيت امرأ القيس، وعلى الواو في مثل التهيؤ والتواطؤ والأكمؤ واللؤلؤ والجؤجؤ والتنبؤ، وجرؤ ومرؤ وردؤ، وهذا امرؤ القيس. وعلى الياء في مثل يتكئ ويستهزئ وصدئ وضئضئ وناشئ وقارئ، ومررت بامرئ القيس. عنوان: رسم الهمزة المتوسطة، الصفحة 50 بعد 100. الهمزة المتوسطة إما أن تكون متوسطة حقيقة، كأن تكون بين حرفين من بنية الكلمة، مثل سأل وبئر ورأفا، وإما أن تكون شبه متوسطة، كأن تكون متطرفة وتلحقها علامات التأنيث أو التثنية أو الجمع أو النسبة أو الضمير أو ألف المنون المنصوب، مثل نشأة وفئة وملأ وجزآن وشيئان وقراؤون وهيئات، وهذا جزءه ويقرأه، وأخذت جزءا واحتملت عبئا. وحكمها في الكتابة واحد، إلا في أشياء قليلة نذكرها في مواضعها. وإذا توسطت الهمزة فإما أن تكون ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، ولكل حكمه في الكتابة. والقاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة أنها إن كانت ساكنة تكتب بحرف يناسب حركة ما قبلها، مثل رأس وسؤل وبئر، وإن كانت متحركة تكتب بحرف يجانس حركتها هي، مثل سأل يسأل ولأم ويلأم وسئم ومسئم ولئيم، إلا أن تفتح بعد ضم أو كسر فتكتب حرفا يجانس حركة ما قبلها، مثل مؤن وسؤال وفئة وذئاب وناشئة، أو تقع بعد ألف فتكتب قطعة منفردة بعدها، مثل سأل وتساءل ويتساءل وعباء. وهناك مواضع قد يشذ فيها عن هذه القواعد الكلية، يرجع أكثرها إلى الهمزة في حال توسطها توسطا غير حقيقي، وسنعلم ذلك فيما سنشرحه لك. وإليك تفصيل هذا المجمل. 1. رسم المتوسطة الساكنة. إذا توسطت الهمزة ساكنة كتبت على حرف يناسب حركة ما قبلها، فتكتب على الألف في مثل رأس وكأس ويأمل ولم يقرأه ولم يشأ ونشأت وقرآنا، وتكتب على الواو مثل لؤم ويؤمن ومؤمن وائتمن ولؤلؤ ولم يسؤه ويؤتى وجرؤت وجرؤ ويجرؤنا، وعلى الياء في مثل بئر وذئب وائتي وائذن وجئت وجئنا ويجئنا وأنبئه ولم ينبئه. اثنان رسم المتوسطة المفتوحة. واحد، ان توسطت الهمزة مفتوحة بعد حرف متحرك كتبت على حرف يجانس حركة ما قبلها، فتكتب على الألف في مثل سأل ورأب وسآمة وضآلة ومآل وخطآن وحداءات وأصلحت خطأه وسمعت نبأه ورأيت حداءه وقرأ ويقرآن وبدأ ويبدأان، وعلى الواو في مثل مؤن وتؤده ومؤول ويؤمل ومؤرخ وسؤال وامرآن ولؤلؤين ولؤلؤات واشتريت لؤلؤه وأكلت أكمؤه وجرؤ ويجرؤان، وعلى الياء في مثل ذئاب ورئاسة وافتئات وفئة ومئة ومئات وفئات وقارئان وقارئات ورأيت قارئه وقارئي ومنشئه ومنشئي. اثنان، اذا توسطت الهمزة مفتوحة بعد حرف ساكن توسطا حقيقيا كتبت على الالف ان لم تسبق بالف المد، مثل ييأس ويسأل ومسألة وجيئل والسموأل وملأمة وتوأم وملآن وظمآن والقرآن، فإن سبقت بألف المد كتبت مفردة، مثل سأل وتساءل وسأل وتساءل، فإن كانت شبه متوسطة كتبت منفردة بعد حرف انفصال، مثل جاء وشاء وجزآن وضوآن ومخبوئين ومخبوآت وقرأ جزءه ورأى ضوءه وكساءه، وعلى شبه ياء بعد حرف اتصال مثل شيئان وعبآن وشيئين وعبئين ورأيت شيئه وفيئه وعبئه ونشأه وخبيئه. ثلاثة، إذا لزم من كتابة الهمزة ألفا اجتماع ألفين الهمز وألف المد، فإن سبقت ألف المد ألف الهمز كتبت كتبت ألف المد وحدها ورسمت ألف الهمز قطعة منفردة بعدها، مثل تضاءل وتشاءم وتثاءب، وإن سبقت ألف الهمز ألف المد كتبت ألف الهمز وطرحت ألف المد معوضا عنها بمدة تكتب على طرف ألف الهمز، مثل السآمة والشآم والقرآن والملآن والنبآن والملجآن، ويستثنى من ذلك أن تكون ألف المد ألف الضمير فتكتب هي وألف الهمز معا، مثل قرأ وقرأ ويقرآن ولم يقرأ. هذا رأي جمهور العلماء، ومنهم من يحذف ألف المد معوضا عنها بالمدة، مثل قرأ وقرأ ويقرآن ولم يقرأ، وهذا هو القياس وأيسر على الكاتب. ومنهم من يكتب الهمزة منفردة لا على ألف ويثبت ألف الضمير بعدها، مثل قرأ وقرأ ويقرآن ولم يقرأ. أما إثباتهم الألفين في الفعل مع استكراههم ذلك في نحو سآمة وظمآن وخطآن، ف فلعلهم فرقوا بين أن تكون ألف المد ضميرا أو غير ضمير، لأن الألف هنا ضمير الفاعل، والفاعل أشد لصوقا بالفعل من غيره، فلا يستغنى عنه فكتبوها لذلك. 3. رسم المتوسطة المضمومة. 1. إن توسطت الهمزة مضمومة بعد فتح أو ضم أو سكون كتبت على الواو، فمثالها مضمومة بعد فتح لأم ضأل ورأف ويقرأه ويملأه ويكلأه وهذا خطأه ونبأه، ومثالها مضمومة بعد ضم الزؤد والرؤم والسؤم وهذا لؤلؤه وجؤجؤه وأكمؤه، ومثالها مضمومة بعد ساكن يضؤل وأرؤس وأكؤس والترأس والتساؤل والتلاؤم وهذا جزءه وضوءه ووضوءه وضياؤه، إلا إن ضمت شبه المتوسطة بعد حرف من حروف الاتصال فتكتب على شبهها، مثل هذا شيئه وفيئه وعبئه ونشئه وبريئه ومجيئه ويجيئون ويسيئون ومسيئون. 2. إذا لزم من كتابة الهمزة على الواو اجتماع واوي، فإن تأخرت واو الهمز كتبتهما معا، مثل هذا ضوءه ووضوءه ومقروءه، وإن سبقت فمنهم من يحذف صورتها ويكتبها همزة منفردة بعد حرف انفصال، مثل رؤوف ورؤوس وقرؤوا ويقرؤون، وعلى شبه ياء بعد حرف اتصال، مثل كؤوس ومسؤول وملأوا ويملؤون، إلا إن كانت شبه متوسطة وكانت في الأصل مكتوبة على الواو كجرؤ ويجرؤ، فترسم الواوان معا، مثل جرؤ ويجرؤون. هذا مذهب المتقدمين وعليه المعول عند أرباب هذا الشأن، وعليه رسم بعض المصاحف، ومنهم من يرسم الواوين معا، وهذا هو القياس، مثل رؤوف ورؤوس وسؤوم وصؤون وكؤوس ومرؤوب ومسؤول وقرؤوا ويقرؤون وملأوا ويملؤون، ومنهم من يكتفي بواو واحدة يرسم الهمزة عليها، مثل رؤوف ورؤوس ومسؤول وقرؤوا ويقرؤون، وعليه رسم كثير من المصاحف، ومنهم من يبقي الهمزة المتطرفة المكتوبة على الألف المتصلة بما قبلها شبه متوسطة على حالها من الرسم، مثل قرأوا ويقرؤون وبدأوا ويبدأون وملأوا ويملؤون وهذا خطأه ونبأه ورشأه، وهو مذهب بعض المتأخرين، وهو الشائع على أكثر الأقلام اليوم لسهولته وبعده عن إعمال الفكر، والمذهب الأول هو المتقدم كما علمت، وكل له وجه صحيح. أما إذا لزم من ذلك اجتماع 3 واوات فتطرح واو الهمزة وتكتب الهمزة منفردة بين الواوين قولا واحدا، مثل موؤودة ووؤول ومقروؤون ومنشئون ويسوؤون. 3. إن توسطت الهمزة مضمومة بعد حرف مكسور، وهذا لا يكون إلا في شبه المتوسطة، كتبت على شبهها، مثل مئون وفئون وهذا قارئه ومنشئه ومنبئه وسيئه وسيئون والقارئون والمنشئون والمنبئون وينبئه ويقرئه. 4. رسم المتوسطة المكسورة.